لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. حقيقة طالما قررها ربنا سبحانه وتعالى وأكد عليها في القرآن الكريم أن الأموال والأولاد لا تغني عن صاحبها شيئا ولا تنفع صاحبها شيئا. ولقد ظن الكافرون أن أموالهم وأولادهم تنفعهم وتدفع عنهم عذاب الله عز وجل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال والأولاد لا تغني عن صاحبها شيئا ولا تنجيه من عذاب الله عز وجل إذا لم ينجه عمله الصالح بفضل الله تعالى ورحمته. ولذلك قال الله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى يعني إذا تردى في النار وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب يعني ولده ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقد حكى الله سبحانه وتعالى اعتراف الكفار يوم القيامة بأن أموالهم وأولادهم ومناصبهم وجاههم ووظائفهم لم تغن عنهم شيئا. فقال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ولذلك كان من دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأموال والأولاد وسعة الأرزاق في الدنيا لا علاقة لها برضا الله سبحانه وتعالى وسخطه ولا علاقة لها بمحبة الله تبارك وتعالى وبغضه. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحجبها عمن يحب وعمن لا يحب حكمة منه سبحانه وابتلاء لعباده. ولذلك أنكر على الذين ربطوا الرضا والمحبة بسعة الرزق، وربطوا السخط والكراهية بقلة الرزق، فقال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال تعالى: كلا. ليس الأمر كما ظننتم أن الله سبحانه وتعالى راض عمن وسع عليه وساخط على من قدر عليه رزقه، ليس الأمر كذلك، إنما هذا مبتلى وهذا مبتلى. من أعطي ابتلي بالعطاء ليعلم الله تعالى أيشكر أم يكفر، ومن منع ابتلي بالمنع ليعلم الله سبحانه وتعالى أيصبر أم يجزع. فلا يحق لعاقل أن يغتر بما لا ينفعه من مال وولد، وعليه أن يجد ويجتهد فيما ينفعه من طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا نزل عذاب الله تعالى بالكافرين في الدنيا فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وإذا نزل بهم عذاب الله في الآخرة فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك الكفار أصحاب النار هم فيها خالدون مخلدون، وما هم منها بمخرجين، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالكافرون في النار خالدون مخلدون لا يخرجون منها أبدا، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد تقدمت هذه الآية في أول السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ثم ضرب لهم المثل بمن قبلهم من الذين لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم. وكذلك الأمر في الذين كفروا لن من بعد آل فرعون الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إذا أخذهم كما أخذ الذين من قبلهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كما لم تغني أموال السابقين وأولادهم عنهم من الله شيئا لما نزل بهم عذاب الله. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لما ينفقه الكفار في سبيله مثلا، فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. قد ينفق الكافر في سبيل الله، قد يطعم جائعا، قد يكسو عاريا، قد يعطي يتيما، قد يساعد في بناء مسجد. الكافر قد ينفق ماله في سبيل الله، ولكن لا يقبل الله منه، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، وأول ما يتقى الكفر بالله والشرك به، فالكافر ليس من المتقين، فلذلك لا يقبل الله أموالهم التي أنفقوها في سبيله. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. ضرب الله تعالى المثل للكافرين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يرجون برها وذخرها عند الله، ثم يوم القيامة لا يجدون مما يرجون شيئا. ضرب لهم المثل بقوم زرعوا واستوى الزرع على سوقه وحان حصاده، وفجأة جاءت ريح عاتية باردة شديدة البرودة فأحرقت الزرع، فأحرقت الزرع وهم أحوج ما يكونون إليه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فكذلك الكفار إن أنفقوا أموالهم في سبيل الله فلن يجدوا برها وذخرها عند الله يوم القيامة، وإنما كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والعلة في عدم قبول أموالهم التي أنفقوها في سبيل الله هي الكفر، كما قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم التي أنفقوها في سبيل الله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وشرط قبول النفقات وسائر الأعمال الصالحات هو الإيمان بالله ورسوله، كما قال تعالى فلقد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. فإذا فعل من هذه الأفعال شيئا ولم يكن من الذين آمنوا فالآية مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح في عصير أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإيمان أصل قبول الأعمال، فإذا لم يكن العامل مؤمنا لم يكن عمله مقبولا. الإيمان أصل قبول الأعمال، فإذا لم يكن العامل مؤمنا لم يكن عمله مقبولا. فإن كان العامل مؤمنا فهناك شرطان آخران لا بد من توفرهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان هو الأصل والأساس، فعامل يعمل صالحا وهو غير مؤمن فعمله مردود عليه، والمؤمن حين يعمل الصالحات يشترط في حقه حتى يثاب على عمله أن يكون مخلصا لله وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل المؤمن عملا صالحا لم يخلص فيه النية لله عز وجل فعمله مردود عليه، وإن عمل عملا صالحا لكن لا يؤجر ولا يثاب. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فقد فعل خيرا أو قال خيرا. ولكن متى يترتب الأجر والثواب؟ على قول الخير وفعل الخير. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن المؤمن قد يفعل الخير ويعمل الصالحات ولا يوجب عليه. ليه؟ ما كانش ليه في نية خالصة لله، ما كانش ليه نية خالصة لله في هذا العمل. عمل العمل يعني بدون نية، بلاش عمله لغير الله، لا عمله بس ما كانش ليه نية، هو عمله كده وخلاص، فما ينفعش، لا يؤجر عليه. عمل خير بس ما لهوش أجر عليه. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد في كل فعل خير تفعله أن تنوي به وتبتغي به وجه الله عز وجل. ولذلك مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أنفق العبد المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدق. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فلا بد من للأعمال الصالحة من نية خالصة لوجه الله عز وجل. فإذا لم تكن لك نية لا أجر لك. وإذا خالطت نيتك شائبة شرك أو نفاق أو رياء عليك الوزر، مش لا أجر عليك لك، لا عليك وزر، عليك وزر. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيه؟ قال: قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل جواد كريم أعطاه الله تعالى من جميع أصناف الماء فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. يبقى إذن كل عمل تعمله لا بد أن تجعله خالصا لله وتبتغي به وجه الله. عملت عملا رأيت به نافقت أشربت فيه مع الله غيره عوقبت على هذه النية السيئة. عوقبت، مش لا يقبل منك عملك بس، لا، عوقبت على هذه النية السيئة أنك أشربت بالله ما لم ينزل به سلطان. وإن لم تكن لك نية لا لله ولا لغير الله فلا أجر لك ولا عقاب، وإنما الأجر والثواب على النية الخالصة لوجه الله عز وجل. ثم بعد ذلك لابد أن تكون في عملك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عملت عملا أخلصت فيه النية لله ولكن عملته على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عملك مردودا عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يشترط لقبول الأعمال الصالحة أن يكون العمل مؤمنا مخلصا متبعا، إيمان وإخلاص واتباع، هذه شروط قبول الأعمال الصالحة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا في سبيل الله: إطعام جائع، كسوة عاري، كفالة يتيم، بناء مساجد، أي مصلحة عامة يحققونها للبلاد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال العلماء: ونحن وإن كنا قد قلنا أن هذه الأموال التي أنفقها الكفار في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا تنفعهم في الآخرة، إلا أن الآية أيضا لا يمتنع أن يندرج تحتها الأموال التي ينفقها الكفار ليصدوا عن سبيل الله، فإنها أيضا لا تنفعهم ولا تحقق لهم مآربهم ولا تبلغهم مقاصدهم، كما قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن تقريب الكافرين منهم وإدنائهم إدناء يجعلهم يطلعون على أسرار المؤمنين، لأن الكافر لا يؤتمن على سر المؤمن أبدا، لأن الله تعالى قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فإذا أدنى المؤمنون الكافرين منهم وقربوهم إليهم وأطلعوهم على أسرارهم فلا شك في أن هذا الكافر الذي اطلع على أسرار المؤمنين لا شك أنه سينقلها ويبلغها أولياءه الكافرين. لا يمكن للكافر أن يؤتمن على سر كمسلم. فلذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة معروفة والظهارة معروفة، البطانة بطانة الجبة معروف والظهارة معروف، البطانة اللي جوه والظهارة اللي برة. وربنا قال في وصف الجنة وصف فرش الجنة: بطائنها من استبرق. فالبطانة معروف والظهارة معروف، بطانة من مال الداخل والظهارة مما يلي الخارج. بطانة يعني تقربونهم منكم فيطلعون على داخلكم وأسرائكم، كما يكون الباطن قريبا إليكم. لا يجوز هذا، لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تولوا الكافرين أعمالكم التي من خلالها يطلعون على أسراركم، لأنهم لن يكونوا أمناء عليها، سيذيعوها. ولذلك قيل لعمر: إن ها هنا شابا نصرانيا من أجود الكتبة خطا وأحسنهم عقلا ورأيا. إيش رأيك تعينه كاتب؟ شاب نصراني يعني أحسن الكتبة خطا وأذكاهم عقلا وأحسنهم رأيا. إيش رأيك تعينه كاتب؟ كاتب عنك في أي حاجة. قال: إذن أكون قد اتخذت الكافرين بطانة من دون المؤمنين. إزاي أتخذ كاتب نصراني وربنا قال لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ فلا يجوز للمسلمين أن يولوا أعمالهم التي فيها أسرارهم أحدا من غيرهم، لأنهم لن يؤتمنوا عليها، سيذيعونها. ثم كشف الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين عن علة هذا النهي، لماذا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لماذا لا نعينهم في الوظائف التي هي محل أسرارنا؟ قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دي الأسباب المانعة من اتخاذهم بطانة، دي أسباب النهي عن اتخاذهم بطانة. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير أهل ملتكم وأهل دينكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه يا رب؟ قال: لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفساد دينكم ودنياكم. الكفار لا يقصرون في السعي في إفساد دينكم ودنياكم، فهم حريصون على إفساد دينكم وإفساد دنياكم سواء. وقد سبق: ودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في فعل أي شيء يفسد دينكم ودنياكم. والخبل فساد، الخبل فساد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فسادا. وإنسان مخبول يعني فاسد الإيه؟ فاسد العقل. لا يألو يعني لا يقصر. لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذه أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. خلي بالك، جوزك ده اللي حيدخلك الجنة وهو اللي حيدخلك النار، حيدخلك الجنة إذا رضي عنك وحيدخلك النار إذا سخط عليك. فقالت: والله يا رسول الله لا آلوه شيئا إلا ما عدست عنه، يعني ما بقصرش في حقه إلا في حدا إيه مش قادر أعمله. فمعنى لا يألو يعني لا يقصر. فالكفار أعداؤكم لا يقصرون ولا يتأخرون ولا يترددون في فعل أي شيء يؤذيكم ويضركم ويفسد دينكم ودنياكم. فإذا كان هذا موقفهم منكم فكيف تدنونهم منكم؟ لا يألو لكم خبالا، أدي خصلة. وبعدين: ودوا ما عنتم، كل ما يحرجكم يتمنونه، كل ما يضركم يتمنونه، كل ما يسيئكم يتمنونه. هو العدو هيحب ايه العدو؟ دول اعداء. ودوا ما عنتم، اي شيء يمسكم منه الحرج والعنت والمشقة هم حريصين عليه. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. خصلة ثانية من خصال القوم تمنعكم من اتخاذهم بطانة. وبعدين: قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني العملية ده مش معلنش عملية مكشوف ملغطية، ده صارت عملية واضحة خالص. قد بدت البغضاء من أفواههم، ما كل يوم هم تسمعوه سب في الرسول عليه الصلاة والسلام، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، طعن في القرآن، طعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم بتسمعوا منهم ما يؤذيكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، لأن هذه سنة الله في خلق. لا، ما أسر أحد سريرة إلا ظهرت على فلتات لسانه. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. قد بدت البغضاء من أفواههم، اللسان هو اللي بيعبر عن القلب. ده ممكن واحد بيكرهك ويقولك انا بحبك يكذب عليك، فكيف باللي بيصرح بعداوتك؟ صرح بعداوتك، صرح ببغضك. سب الذات، سب ذات الرب عز وجل، الذات المقدس سبوه وطعنوا فيه، طعنوا في النبي، طعنوا في القرآن، طعنوا في الصحابة الذين نقلوا لنا الدين. قد بدت البغضاء من أفواههم وهم يحاولون أن يخفوا، ولكن غصبت عنهم اللي في قلوبهم بيطلع على لسانهم. وما تخفي صدورهم أكبر، فكيف تتخذون منهم بطانة؟ وهذه حالهم وهذا موقفهم منكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبعدين يقول الله تعالى عباد المؤمنين قد بينا لكم الآيات، احنا بينا لكم ووضحنا لكم وجلينا لكم الأمور وكشفنا لكم عن حقائق القوم ودواخله، اهو قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جملة شرطية جوابها محذوف تقديره ايه؟ إن كنتم تعقلون فلا تتخذوهم بطانة. بعد ذا كله تتخذونهم بطانة إن كنتم تعقلون، لأن العاقل هو من يعرف عدوه من صديقه، العاقل هو من يعرف عدوه من صديقه، ومن لا يعرف عدوه من صديقه هذا ما هو عاقل. إن كنتم تعقلون جملة شرطية جوابها محذوف تقديره إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا منهم بطانة. ثم عاد بعد هذه الجملة الشرطية يصف القوم مرة ثانية بالخصال المذمومة والصفات القبيحة تهييجا لعباد المؤمنين وحظا لهم على الاستجابة لما نهاهم عنه، لا تتخذوا بطانة من دونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. قال العلماء في تفسير هذا الحب ها أنتم أولئك تحبونهم، قالوا كيف يحب المسلم الكافر؟ قالوا تحبونهم أي تحبون لهم الخير وتحبون لهم الدخول في الإسلام، ولطبيعة كل مسلم، طبيعة كل مسلم انه حريص على الناس كلها تخش في دين الله عز وجل، لما سبق في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير بتنتج عن ايه؟ بتنتج عن حب الإنسان الخير للناس كلها. الإنسان الذي يحب للناس الخير يأمرهم بالمعروف وينهاهم ويدعوهم بيحب لهم الخير. فقال العلماء تحبونهم أي تحبون إسلامهم ولا يحبونكم لأنهم يتمنون لكم الإيه؟ الكفر. أنتم تحبون لهم الإسلام وهم يحبون لكم الإيه؟ الكفر. وقيل تحبونهم الحب الفطري مش الشرعي، لأن الحب الشرعي لا يكون إلا لله، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشرة. فقالوا في تفسير تحبونهم الحب الفطري لما بينكم من القرابة والمصاهرة، تحبونهم الحب الفطري لما بينكم من القرابة والمصاهرة، وهم لا يحبونكم لقرابة ولا لمصاهرة ويبغضونكم لإسلامكم. أنتم تحبونهم لما بينكم وبينهم من العلاقة القرابة والمصاهرة، وهم لا يحبونكم مع هذه العلاقة بل يبغضونكم لأنكم خالفتم دينهم. فكيف تحب من يبغضك؟ ها أنتم أولئك تحبون ولا يحبونك. وبعدين وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إيه؟ إليه، كما قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلوا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وتؤمنون بالكتاب كله، وهم لا يؤمنون بما أنزل إليكم، لا يؤمنون بالقرآن، بل ينافقونكم ويخادعونكم، فإذا لقوكم قالوا إيه؟ آمن. وإذا خلى بعضهم إلى بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وعض الأمولة من الغيظ شيء عادة معروف، إنسان ساعة ما يعني كده يفوتوا خير يعض أصابعه ندما. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الذي ملأ قلوبه، قل لهم يا نبينا موتوا بغيظكم، يعني لن يشفي الله صدوركم ولن يذهب غيظ قلوبكم. العدو لما يمتلئ قلبه غيظا على عدوه يبقى عايز يتشفى، عايز يشوف فيه يوم يحب فيه الشر لعدوه، يتحقق هذا الشر ويصيبه علشان يشفي صدره كده، عشان يشفي صدره كده ويرتاح. وعشان كده ربنا قال لنا ايه؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم بعد وهم ايه؟ وهم قتلوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم منين. لما ربنا ينصرنا كده على الكفر الفجرة صدورنا كده ترتاح، يبقى إذن العدو بيبقى في قلبه غيظ على عدوه، يبقى عايز يشفي غيظه كده. ربنا بيأمر النبي إن يقول للكفرة إن هذا الغيظ الذي ملأ قلوبكم لن يشفيكم الله منه، إنما هتعيشوا وتموتوا وقلوبكم مليئة بإيه؟ بهذا الغيظ، لأن ربنا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيل. يعني اللي نفسكم توصلوا له من المؤمنين مش هتوصلوا له، اللي نفسكم توصلوا له مش هتوصلوا له، فموتوا بإيه؟ بغيظكم، كما قال تعالى في حق رسوله عليه الصلاة والسلام من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. يعني إن الله ناصر إيه؟ رسوله ولابد، واللي من غض من كده يعلق نفسه في حبل مشنقة ويموت ويشوف كده حيشفى من هذا الغيظ ولا لا، لأن ربنا لابد أن ينصر إيه؟ رسوله. وكذلك كما وعد الله أن ينصر رسوله كذلك لابد أن ينصر إيه؟ أتباع رسوله. فقل لهم يا نبينا موتوا بغيظكم لن يشفي الله صدوركم ولن يذهب غيظ قلوبكم، أب هتعيشوا وتموتوا وأنتم مليئون غيظا بسبب ما في قلوبكم من العداوة والبغضاء للمسلمين. إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور، فخلي بالك بقى صدرك ده مكشوف كده ربنا تمام، صدرك الصندوق السر اللي عندك ده، صندوق السر اللي عندك اللي انت مليه ومخبيه فيه حداك ما تحبش حد يعرفها، ها في واحد مطلع عليه وهو ايه؟ الاحد الصمد سبحانه وتعالى، اي ده هو اللي عليم بايه؟ بذات الصدور. فخلي بالك بقى، اوعى يكون في قلبك غل، اوعى يكون في قلبك حقد، اوعى يكون في قلبك غيظ على حد من المؤمنين، اوعى يكون في قلبك نفاق، اوعى يكون في قلبك رياء، اوعى يكون في قلبك شرك، انه عليم بايه؟ بذات الصدور. وبعدين يعود مرة ثالثة إلى ذكر الخصال المذمومة في حق الكافرين الذين نهى عباد المؤمنين عن اتخاذ بطانة منهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرح بها. شوف يعني وصل بهم العداوة البغضاء لكم لغاية فيه. إن تمسسكم حسنة تسوء. مس يعني حاجة ايه؟ حاجة خفيفة كده على السريع كده. أي حسنة تنالونها ولو كانت قليلة تسوء. مش مش مش لا يحبون لكم الخير. أي حسنة تمسسكم تسوء. وإن تصيبكم مصيبة يفرح بها. فمثل هذا تتخذ بطانة ازاي؟ مثل هذا تتخذ بطانة ازاي؟ ثم في نهاية السياق يوجه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى كيفية اتقاء كيد الكافرين فيقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى إذن سبيل وقاية كيد الكافرين يتمثل في كلمتين: الصبر والتقوى. الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقد أشبعنا الكلام في الصبر مرات متعددة، وكذلك أشبعنا الكلام في التقوى، ولكن الشاهد إن سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة الصبر والتقوى. وقد تقدم في أول السورة قوله سبحانه وتعالى أو سيأتي: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ويوسف عليه السلام لما كشف لإخوته عن هويته في آخر مطاف قالوا متعجبين من حاله التي انتهى إليها: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى، الصبر على طاعة الله وتقوى الله بحيث لا تترك الواجب ولا تفعل محرم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفي النهاية: إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط، إحاطة قدرة، إحاطة قدرة. فالله قدير على إحباط أعمالهم التي يكيدون بها لك، والله قدير على إحباط مخططاتهم التي يخططونها للإضرار بك، والله قدير على إحباط كل محاولة يحاولون فيها اغتيال الإسلام والقضاء على الإسلام. إن الله بما يعملون محيط، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإلى هنا نقف حيث انتهى سياق، وسيبدأ سياق آخر ومعان أخرى في الحديث عن غزوة أحد. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.